ريح يا سفار يلي عينك فينا متحفر انت سامر كل سبب يلا زيطة يلا نبيجة حصريا على موقع دي جي تيلا عذابة والسافة عدك كيدة صاحبي على عقلك انتك هو بندق اسطور ده مكاني بندق اسطور يعني الجنتلة بندق اسطور يعني الجنتلة اضرب سين فريق الاحلام فريق الكبار فكار ولا ما تكرتش انت دبتك وانت اللي ما جيتش انت طرح حدك في ساندويتش امتى نلعب ماتش يا طاري يا سونيا عزبة محسن عاملة ضجة العوايد ملهاش مالكة بندق وسمك اخوات السلكة سالم متصيدين في الجيا فتح الميدانات وعريكا واوعدكوا نعمل معاه اخصام يا اطرم نكيكا ما طوينا فيها جرح تمدك طب يلا زيطة يلا نميجا الحد عالسخن تلقى طب سقفة بقى عالمزيكا ما اسمعش صوت مخلوبيكو ما اسمعش صوت مخلوبي ريح يا اصفار يلي عينك فينا بتحفر انت سامر جولتك صفار انت شعرك لو يتدفر تقلب حرمة صرصر بيطير انت اخرك شبشب يا حقير انت جيتك كلها تراتير انت اخدوك في المقصير والضلمة عالدنيا بقى وعلى الداير يابا الشمال بقى لي رخصة كلها يابا فتحة زراير رجالة عاملة خلوصة ابن الحلال بقى يتعاير علشان عايش جدع لسه عزبة محسن بركان صاير وتخيل هتغني لسه وتخيل هتغني لسه احنا بنفسنا كله متصيد على حسنا كله مننا شغل نفسنا اللي انت عملته في سنة عملنا في الساعة افهم يا ابي احنا لا من صيد نسيت حتى راحوا يسالي المظابيط هيقولوا لك ان احنا اللي بدعنا يا ابني احنا لو جينا عالميديا تظهر وشوشنا الناس تتخار اما انتوا علشان ناس فاضية حريمكوا طلعت للمفوار ابعت اسد واجيلك راضية وجوزي عادي عطيني باسورد افتح قاموسك ادي القضية بابي الكلام عايز ويحوط البب على القوبة هيحوط كوكب صرصار الرجولة فصلت وبتسكار والفرخ عديك بتكسر الخروف متصور بالفلتر ورافعها التيكاكا والفرخ سيئة بطلاقة هو يشحن لي الباقة هي تطلع عالتيك توك يابا تولعها الكلبة رمت الولد داخل جابت كراوي بلدي زبالة ماشيين في جنبه متجرر كلها بتدير عالحالة الشعرة تتشد على النار عايز تموت خش تعال مش فارقة للبا ولا نهار مالبتش اي انا شغال مالبتش اي انا شغال شوف مذنبتي وادي تكتها يا ابن جيتي وادي كمان على ايدي تشيرتي عايز ولدي يلعب جولة معايا هاتوا الاخصام ونداول بسرعة الحكام وافتحوا لنا بواب الاسلام اصلنا والليلة اعمل جناية الطارق عامل الاستشوار وجاي يقول لي لعبنا ابو جيل جاي وسحب لي في ايده جرار اديته ضربة عافية بخيل جبت اللي انا عجنت السلسال قعدته يابا في حتة ديل حطيته جنب انا متجنزار وروحه هاتوا كبيره يحل وروحه هاتوا كبيره يحل كنسلك والنضيف يابا عمره ما يتملك والخبيث اتباكس ويتالك عيش محدش يسالك بحاجة ابن عمي بس بندق قلبه يابا برجولة بينبض وحسن سمكة صاحب مبدأ خير ابويا عليا ودعوة امي ارض العوايد ناس جدعة هنا جمهورية محسن يلا عندي الرجولة ورثي وصنعة من صغري طالع عالمرجلة شارع خربتها ونمرة سبعة واللي هيفصل هيقول جالة وبندق اسطور ده مكاني بندق اسطور يعني الجنتلة بندق اسطور يعني الجنتلة الرجولة سير بكرة لو فكتها بتتكر شجرة كله عليها نازل قر بس عيش حر اسملي علشان هتعيش مرة والبكاسة مرض والعويلة عالناس يا بتولد والناس الناس اللي تنكرت والشمال عمره ما يفيدك مرة طبلي زبرزر اعترفي ان انا لا يرفزر بس والله ما لمستش مظر اصل واخد حذر يلا من الرومي اي ام سوري ليجند بابا نمبر عنا نترن انت بقى انا يا ابني برن سيتي واصل الهند انا البيج بوس بابي الكلام خف دول عيال لسه لسه مش حمل تديهم حصه دول كبرهم يلعبوا الطصه بس مع بعضيهم لا يا شبح لا احنا اخويا ساسا وعلحق دول عيال محدثة بتتزق مرضانين بالستي ربنا يشفيهم تابع السافة والسافة عالتكة ايه ده صاحبي على عقلك التكة حمو مودي وبندق وسمكة يا بقى أحلى أخوان من عوايد إحنا الرجولة باينة في ملامحنا نجرحوك صعب ولا تجرحنا أصل إحنا صاحب على الثبات أسد عالمبدأ جنتلمان سيتو يا باص لأي مكان مثل أخويا حم مودي مودي أبو ريان وتيان قلبه أبيض شاب سالك حم مودي من الجدعان حسام سمكة اوعى مرة تطلع على سكة تاخد غزة وسحبة وشكة حسام سمكة زميلي من الناس السالكة سمكة بحسه سمكة صيد نفسه بنفسه سمكة هتموت لا تكسه أحلى مسعى ليك يا حسام يا سمكة اهو فوتوغرافر لما يصورك هتتشار تاخد منه زميلي أجمل صور بس بندو ده وأخويا فان بندو ستور في المجال ده هيسوق أسطول كاسح يابا بالعرض وبالطول بندو ستور دوت نمبر وان إحنا أبطال كاسح الساحة واللي يتنطط بنرنه كساحة أحمد كساحة أحمد كساحة مفيش منه المولى الحارس أي عين بتبص علينا ببجاحة مثال الفارس فارس كساحة ده أخويا كساحة عزبة محسن عارض السيد نمرة سبعة زميلي عفريت نمرة تمانية بالمظبيط نمرة تسعة وحوشكية يا الخمسمية أرض متلغة مرجولية عزبة البحر العشية والبكاتوش يابا خمسة عليها والمساحة الدنيا بحالها مدي خيلة مسايات نازيها مدي خيلة مسايات نازيها